هذا سائل يا شيخ يسأل قوله تعالى ثم استوى على العرش، هل صفة الاستواء تحولت من فعلية إلى ذاتية؟ صفة الاستواء فعلية ليست ذاتية، الاستواء فعل لله جل وعلا، وهو معلوم ظاهر، استواء بلا كيف كما هو معلوم. وقد جاء تفسير الاستواء عن السلف بعبارات أربع، أحدها كما ذكر البخاري عن أبي العالية أنه العلو، ثاني أنه الاستقرار، ثاني أنه الارتفاع، الرابع أنه الصعود، وكل هذا بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة، وهو ظاهر لا خفا فيه. كيف يكون مثلا الفعل يتحول إلى صفة ذات؟ ما اللي يحوله إلى صفة ذات؟ فلا وربك لا يؤمنون الآية، هل هي تنفي أصل الإيمان أم كماله؟ كيف أصل الإيمان إيمانا؟ يعني الله جل وعلا يقسم بنفسه تعالى وتقدس وينفي الإيمان بهذا القسم، نقول هذا هو أصل الإيمان وإلا فرعه ولا غيره؟ يعني إن الإيمان لا يحصل منه شيء أصلا، وهذا لا يكفي أيضا، الآية فيها قيود غير هذا، إن فيها ثم لا يكون في صدره حرج مما قضى به الرسول، والحرج هو أنه يتحرج من ذلك أو يتمنى غيره، ثم لا يكفي هذا، لا بد أن يسلم، والتسليم أن لا يكون عنده اعتراض أصلا. وكثير من الناس نسأل الله العافية يخالف هذا الأمر، تجده مثلا وإن كان قد يكون هذا جهل ويكون هذا عدم يعني تنبه لهذا الأمر، فتجد مثل اثنين مثلا تحاكمون إلى القاضي الذي يحكم بالشرع، فيقول أحدهم لا أرضى هذا الحكم، إذا كان هذا حكم الشرع يجب أن ترضى، تجده يقول لا أنا ما أرضى، أريد أن أرفع إلى المحاكم الأخرى أو غير ذلك. فلا بد من الرضا بحكم الله إذا تبين له حكم، أما إذا كان من باب الاجتهاد والصلح هذا أسهل، أمر سهل، ولكن إذا كان بالنص، نص الكتاب أو نص الحديث، هذا خطر جدا كون الإنسان يعترض، لأن الله نفى الإيمان عن من كان هذه صفته، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، وأكده بالمصدر حتى يبين أن هذا انقياد تام وتسليم، والتسليم عدم الاعتراض، كونه لا يعترض على هذا ولا يكون في صدره أيضا منه ضيق أو أنه يتمنى غيره. نعم. قبل كم أسبوع كان عندنا أحد المشايخ أذن للصلاة، صلاة الظهر، وجلس سنة وجلس ينتظر وقت الإقامة، فلما جاء وقت الإقامة كأنه تأخر، نظر الناس إليه منتهي راس ميت، يعني لحظات. قدر أن الإنسان أيضا يمرض، ولكن كل شيء كله قريب جدا، ثم إلى أين بعد هذا؟ إلى القبر، القبر يجلس فيه الإنسان فردا ليس معه إلا عمله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، يرجع عروف ماذا الذي يرجع واللي يبقى، هذا ما يحتاج إذا الأهل والمال يودعونه القبر فقط، ثم بعد أيام ينسى ويبقى معه العمل، إن كان صالحا فليبشر هنيئا له، يؤنسه ويطمئنه، كما جاء تفصيل ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شيء